السلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى وبعد أن بين الله تبارك وتعالى عظم منزلة المؤمنين وأنه سخر لهم أن يستغفر لهم وأن خير من يستغفر لهم عباد الله المكرمون هم الملائكة الأطهار بين شيئا مما ينتظر أعداء الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإنه إذا كان يوم القيامة ينادى عليه إما أن يكون المنادي رب العالمين سبحانه وتعالى أو تنادي عليهم الملائكة بأمر من الله عز وجل بما ينادي عليهم إن الذين كفروا ينادون لأي شيء قال لهم لنقط الله لم تأتيه وبعد كل لام وقت القسم يعني والله لنقط الله والنقط أشد أنواع الغضب وأشد أنواع البغض يعني لبغض الله لكم أكثر من نقطكم وبغضكم لأنفسكم ولبغض أنفسهم نعم إذا كان يوم القيامة كفر بعضهم بعضا ونعم بعضهم بعضا بل ويدعو الإنسان على نفسه ويلعن نفسه لأنها هي التي جرته إلى هذا المستنقع الأعين إلى جهنم وبئس القرار فيقال له إن مقتكم لأنفسكم ليس شيئا إذا قيس بمقت الله لكم وكراهيته إياكم حينما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون وتردون ما جاءت به الرسل مكذبين لهم متهمين إياهم بالسحر والكهانة والشعر والجنون وغير ذلك من سائر التهم الباطلة المعروفة فإذا سمعوا هذا نادوا ربنا أمتنا اثنتين يعني اعترفنا بقدرتك العلماء بيقولوا أمتنا اثنتين الموت الأولى هي مرحلة العدم التي كانوا فيها قبل أن يخلقوا قبل أن يصيروا صدفا ثم علقة ثم مضغا ثم عظاما ولحما ثم ينشئ الله عز وجل ما شاء من خلق أفعال يبقى مرحلة الموت الأولى أمتنا اثنتين مرحلة الموت الأولى مرحلة العدم التي كانوا فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم الموت الثانية هي التي تفصل بين الحياتين حياة الدنيا وحياة الآخرة هي مرحلة البرزخ التي بين الدنيا والآخرة التي كانوا فيها في قبورهم للموت الثاني أمتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين الحياة الأولى لحياة الدنيا والحياة الثانية لحياة ما بعد الإيه ما بعد النفخ في الصور أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مروا النتيجة قالوا فاعترفنا الآن إذ لا ينفعهم عن اعتراف ولا يفيدهم الندم ولا يغني عن بكاؤهم ولا عويلهم شيئا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يعني هل إلى خروج من النار ورجوع إلى الدنيا بالطريق عاصية خروج رجعوا ليعملوا صالحا ولذلك ذكر الله عز وجل أن أهل النار يصطرخون فيها يعون فيها عباء الكلاب ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيقال له أولاً نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ما أعطوكم إلى فوق كافية لتأخذوا العبرة والعظات ولتصرفوا الرسل فيما جاءتهم فيه من عند الله يقولون بلى حصل بس فدتنا الخبز فيقال لهم فذوقوا فما للظالمين من ولذلك يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ناخذ بس فرصتكم فيقال لهم مخسأوا فيها قال بعض علماء التفسير واللغه لا يقال خسئة إلا للحيوانات والكبد والكلب والحذاء. هذا دليل على خسة مكانتهم وحقارة قدرهم عند الله عز وجل. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولذلك أخبر الله عز وجل أنهم كانوا حتى ولو فرض أنهم عادوا إلى الدنيا فإنهم لم ولن يعملوا صالحا. قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار شوف النار وما فيها مما أعد الله لهم ولأموالهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد نرد فين؟ إلى الدنيا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فماذا قال الله في شأنهم؟ كأن الله قال لم يكن هذا منهم حبا للإيمان ولكن لخوفهم من النار لما وقفوا عليها وشاهدوا شيئا مما أعده الله لهم. قال الله بل بدا لهم يعني ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل عن الناس الشرك طعن في دين الله عز وجل وما أظهروا أقل بكثير مما أخفوا. فلما ظهر لهم ما كانوا يخفون وما كانوا ينكرون مما توعدتهم به الرسل حال استقرارهم على كفرهم قال الله بل بدا يعني ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يعني حتى لو فرضوا عادوا عن الدنيا لعادوا الى ما نهوا عنه من الشرك والتكذيب وغير ذلك ولهذا استحقوا عذاب الله بدنياهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم. كل الكلام ده احنا استفيد ايه؟ لا طبعا السعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر السعيد من وعظ بغيظ خد الموعظه من غير. هؤلاء عاشوا في سكره وغفله وسهو عما بعثهم اليه الرسل فمات وما استيقظوا وما انتبهوا الا بعد موتهم وها نحن ما زلنا في الحياه. فهل من مشمل الى الله تبارك وتعالى وهل من معتبر؟ فهل الى خروج من سبيل هذه كلمتهم وهذا مطلبهم؟ فيقول الله ذلكم يعني كانه قال لا ولا خروج له في الرب يخطف صدره وانت الحريم. قال ذلك لانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا يعني كنتم كارهين للتوحيد مقيمين على الشرك لم يكن توحيد الله قضية حياتكم وإنما كان توحيد الله عز وجل شدا في حلوقكم أحببتم الشرك وكرهتم التوحيد فعبدتم خير الله وأكلتم خيره ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. شوف يعني حتى الاختيار الإسلامين هنا ما قالش الحكم لله الغفور الرحيم العلي الكبير يعني الذي ليس شيء فوقه الظاهر فليس فوقه شيء الكبير الذي يحكم في خلقه بما شاء فلا يملك أحد أن يرد حكمه ولا أن يغير قضاءه. ولهذا لما أشار الله إلى أن هلاكهم بسبب أمر التوحيد وإنكارهم له نصح المؤمنين ووعظهم قال فادعوا الله وحده فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أهمية التوحيد ولذلك ينبغي يكون أمر التوحيد قضية حياتك اتكلم فيها مع أهل بيتك مع زوجتك مع أولادك مع أصحابك تكلم فيها وادرسها وعيش عليها فإنها التي سترقى الله تبارك سترقى الله تبارك على بها يعني هذه القضية المهمة وضياعها يعني سقوط الإنسان في النار وبئس القرار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا الموحدين وليتوفانا المسلمين وليلحقنا بالصالحين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك سيدي.